القارئ والمقيم بذكرني الذي جاء ايضا مشاركا في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك، ولكن تلاوه قرانيه، وفضيله القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح. ادع الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، فليتفضل. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما وما يدري يا أيها يصلح لكم الشكر والتقدير لفضيلة القاري الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح. اخوة الايمان والاسلام، سنواصل الرحلة مع كتاب رب العالمين ومع دستور الارض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نعيش مع سفير من سفراء الكرس العزاء نيابة عن عائلات خطاب اخوة جميعا الذين تقدمون بخالص العزاء الى الدكتور محمود علي حسد وشقيقي الاستاذ احمد علي حسد وخالص العزاء باسم الرائد محمد بيك فتحي وسيادة النقيب احمد بيك فتحي الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. اخي المستمع الكريم، هيا بنا مرة اخرى نعيش مع القرآن الكريم واحيط علم سيادتكم ان هذه الليلة حتى مطلع الفجر ان شاء رب العالمين، لان السادة القراء سيتوافدون على حضراتكم، فنحن ضيوف عليكم فنحن بكم. ان انتظرتم معنا فاللقاء حتى الفجر ان شاء رب العالمين.